بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني هذا نهي من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين، فلا يحبونهم من دون المؤمنين ولا ينصرونهم على المؤمنين. طيب، ماذا لو فعلوا ذلك؟ ومن يتولهم فقد برئ من الله والله بريء منه. أن فعل ذلك، أن تولى الكافرين بالمحبة والنصرة والعياذ بالله. طيب، هل هناك حالة تستثنى؟ نعم، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إذا كنتم ضعفاء خائفين أيها المؤمنون، فقد رخص الله لكم في مهادنة الكافرين اتقاء لشرهم، اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم. إذا قواكم الله ومكن لكم في الأرض كنتم على هذه العقيدة، يعني شيء مؤقت يعني. نعم، أما إذا كنتم في استضعاف وفي خوف والكافرون قد ظهروا عليكم، فإنه يجوز لكم أن تتقوا منهم تقاه، تقية يعني، حتى يمكن الله عز وجل لكم في أرضه. ويحذركم الله نفسه، فاتقوه وخافوه. وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء، إليه المصير، لا إلى أحد سواه سبحانه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا يخفى على الله منه شيء. آيات متصلة، يعني إذا أظهرتم ذلك أو كتمتموه وأخفيتم ذلك على الناس وأحببتم الكافرين وأظهرتموهم على عباد الله المؤمنين ونصرتموهم عليهم، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه ذلك، فإن علمه محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض، لا تخفى عليه خافية، وله القدرة التامة على كل شيء سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة، في يوم الجزاء، كل نفس تجد ما عملت من خير محضرة في انتظارها كاملة لتجزى به، وما عملت من عمل سيء فإنه يكون في انتظارها أيضا، فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل أمدا بعيدا، يعني زمنا بعيدا، زمنا بعيدا، أمدا، الأمد هو الزمن. فاستعدوا لهذا اليوم أيها المؤمنون، وخافوا بطش الإله الجبار، ومع شدة عقابه فإنه سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني، وآمنوا بي ظاهرا وباطنا. يحببكم الله إذا اتبعت نبيك صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في الأقوال والأعمال، وصلت إلى محبة الله، وإلا فالباب مسدود، وإلا فالطريق مسدود والباب مغلق، ولن يفتح إلا بالاتباع بعد الإخلاص. فإنكم إذا فعلتم ذلك واتبعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم أحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم، فإن الله عز وجل غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم. قال العلماء: وفي هذه الآية الكريمة أو هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، مطيعا له صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، فإنه كاذب في دعواه إلا إذا كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا رسوله باتباع سنته. قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله باتباع القرآن وأطيعوا الرسول باتباع السنة، باتباع سنته في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن هم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم فيه من كفر وضلال فليسوا أهلا لمحبة الرحيم الرحمن، فأعرض عنهم فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واملأ قلوبنا حبا لك ولرسولك يا أكرم الأكرمين. والله تعالى أعلم.